أن كل خلقه مقهور له، مربوب له تحت بسة سلطانه، لا يشد شيء في كونه عن قدرته. ظلم الظالم بقدره، قتل القاتل بقدره، استشهد الشهيد بفضله، ثبت الثابت بمنه، صبر المظلوم بفضله. الأولى قبلها: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. بعدها: وهو القاهر فوق عباده. تكالبت عليك المصائب والبلايا من البرايا، فقلت أين أنت يا رب؟ فأتتك الإجابة: وهو القاهر فوق عباده. والثانية قبلها وبعدها: بعدها ويرسل عليكم حفظا، أي أن ما يحدث لكم من ظلم من الآخر بذنوبكم، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذه الأخيرة معناها أن ما نحياه نستحق أضعافه، لأننا لسنا آلة تمكين، وكنا في مرحلة استخلاف، ورسبنا في الامتحان، فعدنا إلى الوراء أسوأ مما كنا، كما قلنا قبل في 39 محاضرة بعنوان الفارق بين الاستخلاف والتمكين في كلام رب العالمين. قلت بالنص: وأرى أننا في مرحلة استخلاف، وأننا في طريق الرسوم، إن لم نتدارك أنفسنا بسرعة العودة إلى الله. وقد حدث. الثانية قبلها: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، وما غيبت حبة في ظلمات الأرض إلا وهو يعلمها، وما سقطت قطرة دم، وما أريقت قطرة دم من موحد إلا وهو يعلمها، ويعلم من أراقها، ومن أمر بإراقتها، ومن فوض في إراقتها، والكل مسؤول بين يديه. لا تتخيلن أن حق المظلوم ضائع، لكن اعلم أن من فقه الابتلاء أنه لا يجب أن ينتقم الله لك من الظالم في حياتك، وليس الابتلاء علامة أنك على الباطل، وليس إمهان الله للظالم علامة أنه على الحق. هل كان رسول الله على الباطل لما أوذي في سبيل الله؟ هل كان يحيى ابن زكريا لما قتل على الباطل؟ هل كان الصحابة لما أوذوا على الباطل؟ هل كان فرعون لما مد الله له على الحق؟ هل كان ظلمة الأرض لما أجل الله عقوبته على الحق؟ لا. لذلك الآية: وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. اقتضت حكمته أن يؤجل عقوبة الظالم ابتلاء للمظلوم، ليحدث التمحيص، ليخرج آل الفضل من الإخلاص ومن الدين والثبات، ليقودوا الناس إلى مرضات خالق الأرض والسماوات. من حكمته: وأملي لهم إن كيدي متين. من حكمته: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. من حكمته: ويتخذ منكم شهداء. من حكمته: وليمحص الله الذين آمنوا. تمحيص، المصفى شغال، باع من باع، وضاع من ضاع، وثبت من ثبت. أسأل الله أن يكتب لنا ولكم الثبات. تمحيص لتخرج النقاوة، تزيل الغباوة، وتقود الخلق إلى مرضات الله عز وجل. من فقه الابتلاء أن الابتلاء علامة حب من الله وليس علامة غضب من الله كما يدعي الجهلاء. يبتلى المرء على قدر دينه. رب الله حبيبه محمد بن عبد الله بالابتلاء صلى الله عليه وسلم. ابتلي رسول الله قبل أن يولد، بدأت رحلة الابتلاء تعرف طريقها لرسول الله وهو في بطن أمه، فقد فقد النبي أباه وهو في بطن أمه، وفقد أمه وهو في السادس ليصبح يتيما لطيما، وفقد جده وهو في الثامنة. فهل كان ربك غاضبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حاشا. من فقه الابتلاء أنه لا يشترط أن ينتقم الله لك من الظالم دنيا. الذين قتلوا المستضعفين من المسلمين في مكة ما قتلوا إلا في العام الخامس عشر من البعث. هذا المسلم الضعيف كسمين التي قتلت لتكون أول شهيدة في الإسلام، الظالم الذي قتلها لقيت سمية ربها وما رأت انتصاف ربها لها، إنما قتل ظالمها في غزوة بدر بعد كم سنة؟ 15 سنة. بل قد لا ترى الأرض عقوبة للظالم ويؤجل الله عقوبته للآخر. قلت لك إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. عشرات السنين ظلم للمسلمين من بني إسرائيل مع موسى عليه السلام. مات من مات وقتل من قتل ولم ير انتقام الله من فرعون، أجله الله ابتلاء للخلق. وقلت له إن فرعون الأول خير من فراعين هذا الزمان من وجهين: الأول يقتل أبناءهم ويستحي أن يستبقي نساءه. فراعين اليوم قتلوا الرجال والنساء والأطفال. الوجه الثاني: فراعين الأمس كانوا فراعينا على شعوبهم وعلى أعدائهم، أما فراعين اليوم ففراعين على شعوبهم وفئران وجرذان أمام أعدائهم. تنتهك حرمات أراضيهم ولا يحركون ساكن. أجل الله فرعون وما كتب انتقامه من فرعون في حياة المظلوم درس. بل قلت لك ذكر الله في قرآنه وكذا نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته قصة عجيبة هي قصة أصحاب الأخدود. ظالم ادعى الألوهية، أمر الناس بعبادته فاتبعوه، ساق الله غلاما ينقذ النيامة، آمنوا جميعا، خد الظالم الأخدود، قتل وحرق الناس جميعا في حرب عبادية. لم يذكر القرآن ولم تذكر السنة عقوبة دنيوية للظالم. حد شاف عقوبة؟ قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. كل اللي عملوا آمنا بالله رب الغلام. قتلهم، أحرقهم، أبادهم عن بكرة أبيهم. فين بقى العقوبة الدنيوية؟ اقرأ: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. ده ليهم توبة؟ ليهم؟ الآية بتقول ثم لم يتوبوا، يعني ليه توبة؟ لذلك قلت قبل: أيها الظالم، أيها القاتل، إني أحسدك لأن الله فتح باب التوبة لك. لكن الآية قالت ثم، التي تفيد في أصل معناها اللغوي التراخي، وهنا بمعنى مجازي وهو الاستبعاد. فمستبعد من هؤلاء التومة، فللتومة رجالها يسوق الله لها خلقها. ثم لم يتوب ها، فلهم عذاب جهنم فين؟ في الآخرة. ولهم عذاب الحريق فين؟ في الآخرة برضو. في عقوبة دنيوية؟ لا. طب إزاي؟ أنت عبد تتقبل قضاء الله وقدره، وإن غابت عنك الحكمة وأملي لهم إن كيدي متين. قد يكون عذاب الدنيا تخفيفا عن الظالم، ولا يريد الله التخفيف عنه، ليكون حمله أثقل في الآخرة. لكن شوف، فلهم عذاب جهنم يزود عليها، ولهم عذاب الحريق. ليه؟ عشان أحرقوا فيحرقوا. الجزاء من جنس العمل. لذلك اعلم أن كل قاتل وسافك للدماء سيعذب ويقتل في الآخرة كما قتل، لكنه قتل مسلما في لحظة فما استمر ألمه، إنما هو يستمر ألمه وعقوبة الله له في الآخر. سعيد بن جبير قال للحجاج بن يوسف لما قال له الحجاج اختر أي قتلة تحب أن تقتل بها، قال بل اختر لنفسك أنت ما تقتل به في الآخرة بين يدي الله. اللي هتعمله معايا النهاردة هيتعمل معاك فين؟ في الآخر. بس هنا تألمت لحظات ولقيت خالق الأرض والسماوات، إنما هناك الألم إيه؟ متكرر. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. لذلك قال شيخنا ابن باز: من عاش لدينه فسيحيا متعبا ويموت عزيزا. فسيحيا ايه؟ هتتعب. بس لو عايش لدينك هتموت ايه؟ أسأل الله أن نكون من أهل الدين. والحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله. تاني ركز: من عاش لدينه فسيحيا متعبا محاربة منهكة معذبة معتقلة محبوسة مضيقا عليه في كل شيء، وسيموت عزيزا مرفوع الرأس ثابتا على الحق. والحياة في سبيل الله في أعلى من الموت في سبيل الله، في أصعب. والحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله. الكلام ده يكتب بالذهب. الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله. هو الموت إيه؟ قرار أخذته بالثبات لدين الله، خرجت جاهدت قتلت. الحدوتة ما خدتش ساعات، الألم دقائق ولقيت الله. إنما الحياة في سبيل الله عمرك تحياه في سبيل ربك، صلواتك، رحمك، بر والديك، معاملاتك، رفعة راية دينك، سلامة قلبك، التوجه إلى الله بعملك، معاملة الله، وأن تعمى عينك وقلبك عن خلق الله. ده كل دقيقة مشكلة وكل دقيقة حدوتة. الحياة في سبيل الله مشوار طويل، إنما الموت في سبيل الله لقطة مشهد. جات رصاصة قتل، خرج جاهد اليهود قتل، خرج في 73 قتل، خرج يقاتل الكفرة قتل، ساعة ساعتين يوم يومين مرحلة القتل مشهد لقطة. لقي ربه، نسأل الله أن يكتب لنا شهادة في سبيله. إنما الحياة في سبيل الله عمرك كله محفوف بالحلال والحرام، حلال افعل حرام لا تفعل، بر افعل، عقوق لا تفعل، صلة رحم افعل، قطيعة رحم لا تفعل، يرضي الله افعل، يغضب الله لا تفعل. كل حركة وكل سكون فيه صح وغلط، فيه يمين وفيه شمال، فيه. فالحياة في سبيل الله أصعب، أصعب بكتير. لكن من يبذل نفسه لله في زمن بيع دين الله قلة من القلة. لذلك قال الله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا الايه من المسلمون كثرة والمؤمنون من المسلمين قلة، والرجال من المؤمنين قلة من قلة، والصادقون من الرجال من المؤمنين من المسلمين قلة من قلة من قلة من قلة. بس شوف، قضى نحبة يعني استشهد، ومنهم من ينتظر يعني ينتظر الشهادة. الجملة بقى اللي أنا واقف عندها اللي تؤلمني وتؤلمك لو فهمت: وما بدلوا تبديلا. يعني اللي منتظر الشهادة مستقيم على المنهج، وما بدلوا تبديلا، منتظر قضاء الله، بس وهو منتظر ثابت على منهج الله ما تعوكش. هو ده المحك، هو ده الابتلاء. وما بدلوا تبديلا. أتت في سورة الأحزاب التي تتحدث عن تجمع كل قوى الشر على خير البشر صلى الله عليه وسلم في حرب الاستئصالين، إشارة إلى أنه يوم تحيا مثل هذه الحالة المخرج مع هؤلاء الرجال. إن كان القادة، إن كان العلماء من الرجال المؤمنين الصادقين الثابتين، يكون المخرج دانيا قريبا، وإن قل هؤلاء يكون المخرج بعيدا، وإن انعدم هؤلاء فلا مخرج، ضاعوا وضيعوا. يبقى من فقه الابتلاء: لا يشترط أن يعجل الله عقوبة للظالم، الحكمة وهو الحكيم الخبير. حدثتك بعد ذلك عن قصة أصحاب الأخدود بظلم بين واضح، ومع ذلك لم يذكر القرآن ولا السنة عقوبته. حتى لا تتفلسف على الله ولا يخرج جهول. ألسنا على الحق؟ بلى. فلما لم ينصرنا ربنا؟ وربنا سيبهم ليه؟ ده جهل. واللي قتلوا ثابتين على الدين من ظالم ادعى الألوهية كانوا غلط؟ لا، بس التأجيل للآخرة حكمة مين؟ حكمة الله. طب ليه بتيجي عالية قوي كده على النفس؟ عشان ترجع للعبودية، تعرف ان انت ايه؟ عبد. انت ايه؟ عبد، وهو رب، يفعل ما يشاء في من يشاء وقتما يشاء كيفما يشاء، لحكمة يعلم بها بعض خلقه ويخفيها عن بعض خلقه، بل قد يخفيها عن كل خلقه، ليزيد الابتلاء وليعظم الأجر للصابرين الثابتين. نسأل الله أن يكون منهم يوم. كلام جميل. في لقطة في قصة أصحاب الأخدود عاوز أعلق عليها. غلام، الملك ليه ساحر، الساحر هيموت، قال له هات لي غلام أعلمه السحر. الظالم اللي ادعى الألوهية يوطد ملكه بساحر، يعني الظالم له أعوان من الظلمة ومن أهل الباطل. اختاروا أفضل غلام، شاب صغير يطول الانتفاع به، تعليم في الصغر كالنقش على الحجر. الغلام وهو ماشي عدى على الراهب، الراهب سمع أسمع الغلام، سمع الغلام ما يسرج صدره، تبع الراهب، يعاقب من الساحر، يعاقب من الأسرة للتأخير. قال له الراهب: إذا سألك الساحر قل حبسني أهلي، إذا سألك أهلك قل حبسني الساحر. سار الغلام في طريقه يوما فوجد دابة عظيمة حبست الناس، فقال الغلام: اليوم أعلم أيهما أحب إلى الله، أمر الراهب أم أمر الساحر. هو ما يعرفش؟ هو الغلام مش عارف ان الراهب صح والسحر غلط؟ مش عارف ان الراهب حق والسحر باطل؟ اصحى معايا، اليوم اعلم. اللهم ان كان امر الراهب احب اليك فاجعل موتته الدابه في حجري. ضربها بحجر كده، بسم الله، لو ماتت يبقى الراهب صح. هو مش عارف ولا هو درس في اشتباه الامور على الخلق؟ يوم يزيد الظلمه من الدعاه الى الله، يوم يكسر بائع الدين، يوم يكسر المتلونون، يوم يكسر المنافقون، يوم يكسر الخائنون. بيقول لك في ابتلاء شديد، الحق واضح. وياتي رجل يقول يا مولانا والله من يومين انا مش عارف حاجه يا عم الشيخ، هو مين الصح ومين اللي غلط؟ اما رايت الدماء التي اريقت؟ اما رايت المظالم التي تتابعت؟ أعمي قلبك وانطمست بصيرتك وأصبح الإعلام قرآنك؟ تعجبت، فلما ذكرت قولة الغلام هدأت. اليوم أعلم، هي للغلام من باب ولكن ليطمئن قلبي. ولي ولك درس، أن المظالم قد تشتبه على الخلق، وسر اشتباهها وجود دعاة إلى الله منافقون، خائنون، بائعون، مدلسون على الناس أجمعين. يأتي العامة ويقولون يعني الرجل ده بايع دينه؟ يعني الرجل اللي بيقول اقتل والله معك يا راجل، ورسول الله يؤيدك، وأولياء الله الصالحون يؤيدونك؟ قل للرجل العامي لما يسمع بمثل هذه القامة تقول هذا الكلام يشتبه الأمر؟ لكن يقدر الله أن تتضح الأمور بقدره، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. لذلك نقول لمن خان وباع وضيع وضاع ووضع يده في يد الظلمة والرعاع، فعلتم ما فعلتم وقلتم تأولنا من أجل الحرص على الدعوة لما حرمت الدعوة، أما بان لكم خطأ اجتهادكم؟ قلتم فعلنا ما فعلنا من أجل حرمة الدماء لما أريقت الدماء، أما بان لكم خطأكم؟ قلتم فعلنا ما فعلنا من أجل جماعة الأمة فلما تفرقت الأمة، أما بان خطأكم؟ أم هو الكبر يمنعكم أن تعودوا وتتوبوا وتقولوا أخطأنا، اجتهدنا فأخطأنا؟ الكبر، أسأل الله أن يعافينا من الكبر. الغلام الأمر يكاد يكون مشتبها عليه، فلا تتعجل، وحينما ترى الظالم البائع الخائن فاحمد الله أن ثبتك، واحمد الله أنك لم تكن مكانه، واحزن عليه، احزن عليه ولا تحزن منه، ده تزعل عليه. قال أبو حازم لما سئل من أحمق الناس، من أغبى خلق الله؟ من باع آخرته بدنياه أغبى خلق الله، أغبى من وأحمق من وأحمق خلق الله على الإطلاق من باع آخرته بدنيا غيره. طب أنت خدت إيه؟ أنت بعت آخرتك لمين؟ لدنيا غيرك. ده تزعل عليه ولا تزعل منه؟ ده تزعل عليه، وتسأل الله الثبات. اللهم ثبتنا يا رب. تحدثنا بعد عن غزوة الخندق في خمس خطب، وقلنا هي ألصق بما نحن فيه. سنة 5 هجرية أصبحت للأمة دولة، انتصرنا في بدر، ضاع النصر في أحد، انتصرنا على بني النضير سنة 4 هجرية، انتصرنا على بني قينقاع بعد غزوة بدر، بقى لينا دولة. في لحظة يراد أن يسلب كل ذلك منه، تجمعت كل فلول الشر على خير البشر في حرب استئصالية. أبو سفيان بقريش بغطفان بالأحابيش بيهود بني النضير، ثم ينضاف إليهم بنو قريظة، الدنيا كلها. سجل الله ذلك في كتابه فقال: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. الدنيا كلها، جيش، شرطة، إعلام، قضاء، فلول، شعب مغيب بره وجوه ضده، بقي لك من؟ الله. لو أصلحت ما بينك وما بين الله، واتقيت الله، واستمسكت بمنهج الله، وسرت على طريق رسول الله، لن يقوى أن يصمد أمامك أحد من خلق الله. لو، ولذلك أنا أستنكر الكلمات السيئة التي أسمعها في الخروج وفي المظاهرات. لماذا لا تخرجوا مسبحين مكبرين؟ لماذا لا تخرجوا مستغفرين؟ لماذا لا يكون المسلم عفا النساء يقابل الإساءة بالإحسان؟ لماذا لا تكن عنوانا للإسلام؟ لك إعلام يتربص بك والآخر ينتظر هداتك، لماذا لا تعطي أحسن صورة للإسلام؟ قل لا للظالم بأدبنا. تذكرون من 3 سنين أعطينا محاضرة عن الصيام، وقلنا مدرسة الصيام تعلمك أن تقول لا، لكن الصيام يعلمك أن تقول لا في محلها وبأدبها ولأهلها. اليوم غاب أدبها، غاب أدبها. أنت في حالة حرب إعلامية، قل لا بأدب، قل للظالم لا، لا تكفر أحدا. الخوارج هم الذين يكفرون بالكبيرة. احنا قلنا في أصحاب الأخدود إن الذين فتوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، يعني القتل لهم توبة. نعم. طب أدعى أقول إيه؟ أقول اللهم اهد الظالمين فإن لم تكتب هدايتهم فعجل نقمتك منهم. ربنا قادر يهدي؟ أجبني، أتشك في قدرة الله؟ قادر أن يهدي الظالمين؟ قادر إن لم يقدر هدايتهم أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر؟ قادر. يعني هو لو جه ملك الموت لواحد هيوقف له فرقة 3 7؟ بيشتغلوا دول مع ملك الموت؟ ملك الموت جه قدر الله أن يموت محمود شعبان الآن، إيه اللي يجرى؟ هتعملوا إيه؟ جيش الدنيا كله موجود، يعمل إيه؟ مفيش حد، ليك شغلانة؟ فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا لورا دقيقة ولا قدام. قادر. فلماذا لا تثق في وعد الله؟ ولماذا لا يعلو يقينك في الله؟ اجتمعت الدنيا على رسول الله، فماذا فعل؟ أخذ بالأسباب وتعلق قلبه بالعلي الوهاب. حاجتين: استشار، خد بمشورة سلمان الفارسي، حفر الخندق، ثبت الله المؤمنين وأظهر الله المنافقين. فلما أخذنا بالأسباب وتعلقنا بالعلي الوهاب أتى فضله، فأزال الظالمة ومكن للمظلوم، فأصبح مؤمنا موحدا قاد الخلق جميعا لمرضات الله. توقفت مع مشهد، الدنيا كلها على النبي، مين بذرة تحريك الشر ده كله على النبي؟ يهود بني النضير. علقت عليها ساعتها وقلت لك كل شر يساق للموحدين، ابحث عن اليهود الملاعين. وأهل الشر أول لقاء كان فين؟ هناك. التاريخ يعيد نفسه. مين اللي قلب الدنيا كلها على النبي؟ يهود بني النضير. كان يهود بني قريظة على العهد في مؤخرة المدينة، عندهم النساء والزرار والأطفال. جاءت أخبار للنبي أن يهود بني النضير، يهود بني قريظة نقضوا العهد، فأرسل السعدين، سعد بن معاذ وسعد بن عباد، يستفسران. قال لهم زلتهم نقضوا العهد، الحلوا لي الأحلى حتى لا تفتوا في عضد الناس، الدنيا شركت، إن رأيتموهم على العهد فاجهروا على العهد، وما نقضوش العهد قولوا قدام الناس عشان الناس تثبت، لو نقضوا العهد وده هيفت في عضد الناس. الدنيا كده أشار. راحوا لقوا اليهود نقضوا العهد، فقال النبي، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم عضل والقار، أي غدروا غدرا مثل عضل والقار. جه خبر للنبي إن الدنيا كلها عليك، فضل يهود بني قريظة في الظهر عند النساء والأطفال، أنت مآمن على النساء والأطفال عشان جنبهم، لما اليهود نقضوا العهد يبقى أنت قلقان على مين؟ على النساء والأطفال. يعني المشكلة إيه؟ تمت وختمت، بلغ الظلم بدا. أول ما جه الخبر ده للنبي، النبي رد قال إيه؟ قال النبي الله أكبر. خلاص جاب الآخر. طب الله أكبر علامة إيه؟ بتقال فين؟ في النصر. النبي لما الأزمة وصلت أقصى مدى يقول الله أكبر، والله أكبر علامة نصر. لتعلم عبد الله أنه إذا بلغ الظلم مدى ولم يكن للمظلوم سوى الله، وكانت الحرب على دين الله، ساعتها يتدخل الإله. احفظها عني، أربع كلمات احفظها. إذا بلغ الظلم مدى ولم يكن للمظلوم سوى الله، وكانت الحرب على دين الله، ساعتها يتدخل الإله. بس يكون المظلوم ما نشغل ربنا، قلبه معلق بمين؟ وتعلق قلبك بالله لا ينافي أخذك بالأسباب. ما الذي حدث؟ نصر الله المسلمين وأزال الله المشركين، وخرج النبي من الخندق أو غزوة الأحزاب إلى غزوة بني قريظة، اللي غدر وراح النبي مكنه الله منه، وقتل الرجال وسبى النساء والأطفال. وحدثتك عن الصدق، صدق سعد بن معاذ لما دعا الله صادقا فاستجاب الله دعوته، وقلت بالنص هذا أوان الصادقين، هذا أوان الثابتين. لو كفر الصادقون بيننا أزال الله محننا وانتقم الله من ظالمين، فلو كثر المنافقون والمخذلون والبائعون للدين تأخر نصر الله لنا. نسأل الله العافية. حدثتك بعد ذلك عن صلح الحديبية. قضية صلح الحديبية ولغ فيها كثيرون من أهل الجهل، كل مخزن، كل بائع للدين يستشهد بإيه؟ إحنا بنتنازل، حزب الإسلام الكبير الذي خاض وباع كل استدلاله بمين؟ صلح الحديبية. مش النبي تنازل في صلح الحديبية؟ النبي تنازل. من الجهول الذي قال لك هذا الكلام؟ النبي لم يتنازل عن شيء قط من ثوابت الإسلام، لا في صلح الحديبية ولا في غيره، ولا في غيره. ازاي لك؟ قلت لك خرج النبي صلى الله عليه وسلم في العام السابع يريد العمرة، علمت مكة فأضمرت صده عن بيت الله، راسلها رسول الله، راسلته مكة. في الرسائل كان في دروس، قلت لك ان ابو بكر قاعد وعروه بن مسعود الثقفي بيكلم النبي بيقول له اتريد ان تستأصل اهلك واتيت بابو باش الناس والله إني لأرى أوباشا خلقا بهم أن يفروا ويدعوك. بس أنت مغرور باللي حواليك دول، ده ساعة الجد هيسيبوك وإيه؟ ويمشي. بيتكلم عن مين؟ الصحابة. الصحابة أفضل جيل رأته الأرض على الإطلاق، لم ولن ترى الأرض مثلهم سوى الأنبياء. غضب سيدنا أبو بكر، قال أنحن نفر وندع رسول الله؟ أمصص بذر اللات. كلمة قبيحة جدا، شتيمة شديدة. والغلطة إيه؟ شديدة، أنت بتتهمني بدين في ثباتي. الشاهد اللي أنا عاوزه، عروة بن مسعود بيقول من هذا؟ عبد الله بن أبي قحافة؟ قالوا آه. قال والله لولا يد لك عندي لم أكافئك بها لرددت عليك بمثلها. اصحى بقى، يقول له ليه لولا ان ليك عندي جميلة مطوق رقبتي بجميلة ما سدتهاش كنت رديت عليك، بس انت كسر عيني بجمايلك. وفي هذا درس، إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولا بكراسيكم ولا بوظائفكم، إنما ستسعون الناس بأخلاقكم. كن مسلما رمزا للإسلام، عنوانا للإسلام في العبادات والمعاملات والأخلاقيات أينما حللت. ادعوا إلى الله بأخلاق. الإخوان عمل، السلفيين عمل، بيقتلوا، بيدبحوا، بيسرقوا. خلي الناس ترفض هذا الكلام بخلقك. جارك لو عنده عقل، ما الراجل ده من الإسلاميين ومن المشايخ كتبه. طب ده الراجل ده جاري بقالي 10 سنين ما شفتش منه حاجة وحشة. في العيا بيجيلي، في الفرح بيجيلي، في الواجب بيجيلي، صوته ما بيطلعش، ولاده كلهم بيحفظوا القرآن، بيصحي الناس لصلاة الفجر. دي دعوة إلى الله. أنت ما قلتش كلمة. بس الرجل المغيب الذي يزيل الإعلام عقله، لو سأل نفسه وقاس عليك بخلقك يفوق ولا ما يفوقش؟ ما الناس جنبنا ما بنشوفهمش غير في الجوامع وقال الله وقال الرسول، ما شفناش قلة أدب ولا حاجة وحشة منهم ولا أي حاجة، ولا شفنا شيخ ماسك سنجة قبل كده ولا ماسك رشاش ماشي بيموت فيه، ما شفناش الكلام. يقوم يجي الإعلام لا يستطيع أن يذهب عقل الآلام بخلقك. أنا بقرأ على اليوم السابع تغييب عقل بأسلوب غريب، والناس فقدت عقولها تبرر الباطل دون إدراك. مظاهرة للمحظورة يتصدى لها الأهالي الشرفاء بالسنج والمطاوي والسيوف، والناس قالت مش يا عم الحاج، الاهالي الشرفاء بيبقوا ماشيين بسنج ومطر؟ مفيش حاجه معايا والله. حد فيكم معاه سنج ومطر؟ حد فيكم معاه سيف؟ مين اللي بيشيل ده؟ ما سالتش نفسك؟ مين اللي بيشيل الحاجات دي؟ مين اللي بيأذي الناس بالحاجات دي؟ اهل الشر؟ اهل البلطجه؟ رجالهم؟ سال نفسك من يعمل هذا حينما يدلس عليك الاعلام ويقول لك الاهالي الشرفاء تصدوا بالسنج والسيوف. يعرف انه يزيف عقلك، يزيف الحقيقه. فكر، هؤلاء الناس اعمارا طوالا ما راينا منهم شرا قط، ما سر هذا الانقلاب؟ فكر. اللي يخليه يفكر اخلاقك، ادبك، لسانك العفو، صله رحمك، حرصك على حق جارك، أداء واجبك، صلواتك، عباداتك، أخلاقياتك. يبقى كن داعية إلى الله بخلقك لتزيل الغبش من أعين الآخرين. يبقى خدمته، دعوت إلى الله دون أن تنطق بكلمة. شوف بيقول له والله لولا يد يعني جميلة لك عندي لرددت عليك مثلها. إيه ده؟ المشرف فاكر لسيدنا أبي بكر الجمال بتاعته، وبقدرش يرد، لأن أبا بكر طوق عرقه بجبينه. نقدر نعمل كده؟ سهل وبسيط، وهو ده الإسلام أصلا. مش قضيتنا المساجد، هو الإسلام إن أنت تصلي وتركع وتسجد وقطع رحم وعقل والديك وأكل ورث إخواتك في جلسة إرث. دعاوي قريبا الأسبوع ده، ناس ملتزمين وإخوة، والأم صوامة قوامة وبياكلوا مع بعض. فين المساجد؟ فين الدروس؟ فين الالتزام؟ فين صلاة الفجر؟ فين الآخرة؟ الأم قالت كلمة صعقت من أجلها. هو البنتين هياخدوا زي الولد ولا إيه؟ إيه؟ أمال يعملوا إيه؟ مش إحنا للذكري؟ بس لحظ الإنسان حتة بتتقسم، تاخد ورا وتاخد قدام. هتاخد ورا ضعف اللي قدام، هتاخد قدام نص اللي ورا عشان الأسعار يعني، وده شهر. ففي ولد هياخد مثل بنتين، فالبنتين بيقولوا نشوف اخونا ياخد قدام خير وبركه ناخد احنا ورا، ياخد ورا ناخد احنا قدام، هو يختار يعني. خلاص؟ فالام قالت لا طبعا ما ينفعش ياخدوا هم قدام، اللي ياخد الخيره الولد ده. دي الصوامه الايه؟ صدقا صوامه قوام، تقوم الليل وحج ثلاث اربع مرات، وعيالها كلهم حاجين، وجوزها حج كذا مره. علمت من أين أتينا؟ من قبل أخلاقنا الإسلامية الغائبة. ده دول اللي نقول عندهم دين فاستدعوا الشيخ عشان ما يحدوش. أما الأخبار الناصية والمقهى والناس بتوعهم إيه؟ أما دول الصفوة كده، أما العامة اللي بره دول إيه؟ هو ده المقلق بالنسبة لي، غياب الإسلام العملي عنا. تتعامل مع الأخ بسم الله ما شاء الله وتسجد، تيجي المواعيده طين، تيجي تعامله بالقرش مش أخ، ده طلع فخ، وفي اللي عاوز ينطخ. فين فين؟ يقول لك يا رب بندعي ولما لا تستجيب؟ انت ما تعرفش؟ محدش قال لك ان انت مش بتاع جنة؟ مش النبي قال اطب مطعمك ومشربك تكن مستجاب الدعوة؟ لو يقنع نفسه ياكل اموال الاخرين ويقنع نفسه انه مظلوم واخذ شيئا من حقه، يعني كمان ايه اللي سهل اكتر من كده؟ أعلمت اين الداء؟ صلح الحديبية ده مشهد للخلق الغائب. أحست مكة بحراجة موقفها، فأرسلت سهيل بن عمرو لتفاوض رسول الله. لما أشيع أن عثمان قتل بايع 1400 أو 1500 أو 1600 والأول أصح، بايع رسول الله على الثبات وعدم الفرار. أرسل سهيل بن عمرو ليفاوض رسول الله، أتى وعنده أساس أول لن يحيد عنه، لابد أن يعود محمد بن عبد الله ومن معه هذا العام لا يعتمر حتى لا تتحدث العرب أنه دخلها علينا عنوة. الناس تقول دخل بالعافية، لا لازم يرجع السنة. الصحابة حزنانين عشان النبي شاف رؤيا أنه هو هيعتمر وقال لهم يلا هنعمل عمرة، ده أنا شفت أن أنا دخلت الحرب. الشروط فيها إجحاف، والمفاوض غبي آنذاك لأنه أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه، متسلط. اتفقنا رقم واحد وضع الحرب بيننا وبينك 10 سنين بس، هو ده البند اللي النبي كان يريده صلى الله عليه وسلم، وضع الحرب بيننا وبينك 10 سنين. ألد أعداء النبي قطب الدائرة في عداوة النبي مين؟ مشركو مكة. فلو وصل النبي إلى تحييدهم والانتهاء من عداوتهم ليتفرغ لدعوته لينشر دين ربه فاز. هو ده الهدف اللي النبي عاوزه، وفعلا سنة 7 بدأ النبي يراسل الملوك والأمراء، وبعد سنة 8 جه فتح إيه؟ مكة، كانت بذرة، وسماه الله فتحا، إن فتحنا لك فتحا مبين. يبقى النبي يرى ما لم ترى، أدي أول بلد. الغباوة بقى المستفزة، لسه بنكتب البنود، اللي بيكتب سيدنا علي واللي بيملي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فبيقول له اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فيها حاجة دي؟ فقال له سهيل بن عمرو ما نعرف الرحمن الرحيم، اكتب باسمك اللهم. فقال النبي يا علي اكتب باسمك اللهم. ففهم الجهلاء أن سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم تنازل عن ثوابت الدين، وده جهل، جهل باللغة، جهل بالسياق والمقام. إزاي؟ هو باسمك اللهم يعني إيه؟ اللهم يعني يا الله، يعني باسمك يا الله. طب وباسم الله الرحمن الرحيم دي بدأ باسم مين؟ ودي بدأ باسم مين؟ امتى بقى النبي يتنازل؟ لو قال له اكتب باسم اللات والعز، يبقى كده ايه؟ تنازل مع الدين وسمى بغير اسم الله، انما باسمك اللهم يعني ايه؟ بدأ باسم مين؟ سمى باسم مين؟ بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، بدأ باسم مين؟ هل النبي قال الرحمن الرحيم ليس من أسماء الله؟ قال كده؟ أمال إيه؟ ترك جملة حولها خلاف إلى جملة لا خلاف عليها تؤدي نفس المعنى. وصلت؟ يبقى النبي تنازل؟ يبقى من باع وضاع وضيع وضع يده في يد الظلمات الرعاع لا يستدل بصلح الحديبية. النبي قال له اكتب باسمك الله، سمى باسم الله وما سماش بحد غير اسم الله. قال لك سيب دي، بيقول له اكتب هذا ما صالح عليه رسول الله. الله، لا نؤمن بك رسول ولو آمنا بك رسولا ما صددناك، اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي امحوها يا علي. قال له لا، دي قلة أدب، انا اشيل محمد رسول الله بكتب محمد بن عبد الله؟ لا، امحوها يا علي. قالوا قدم الأدب على الامتثال. قلنا لا تستدل بهذا، فإن السياق كان سياق إجلال لسيد الرجال صلى الله عليه وسلم، إنما الأدب هو الامتثال. ما تتفلسفش، إنما الأدب هو الامتثال، عين الأدب في الامتثال. لكن كان السياق الصحابة بيوروا مكة قدر رسول الله وتعظيمهم لرسول الله ومكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأدب هو الامتثال، والامتثال عين الأدب. أمحها يا علي، ثم قال أين هي؟ فمحاها النبي بيده الشريف صلى الله عليه وسلم، وقال اكتب محمد بن عبد الله. فكتب محمد بن عبد الله، فقالوا تنازل النبي عن صفة الرسالة. قلنا أخطأت، النبي أقر بكلمة محمد بن عبد الله إنه مش نبي، إنه مش رسول. أمال إيه؟ احفظ الجملة دي، ذكر الاسم لا يعني التنازل عن الوصف أو الوظيفة. أنا دكتور في الجامعة، بتصل بزميل، أي مين معايا؟ محمود شعبان. مين محمود شعبان؟ يا مولانا أخوك الدكتور محمود شعبان. أه مش تقول يا جدع. لما بيسألني بيقول لي مين، بقول له محمود شعبان. وأنا بقول له محمود شعبان معناها إن أنا مش دكتور؟ كنت ببيع بطاطا قدام الكلية وصعبت عليهم الدهاني مثلا؟ ما قالوها، معهمش دكتوراه دول، ناس مش فاهم حاجة خالص. ذكره ليس تخبط الباب، مين؟ الدكتور محمود شعبان. ليه؟ بتتكبر ليه؟ حتى الناس تقول عليك متكبر. خلاص يا عم عرفنا ان انت دكتور الادب. مين على الباب؟ محمود شعبان، محمد فلان، انما الشيخ فلان، الاستاذ الحاج فلان. ايه يا عم؟ فلان ده الادب. لما تذكر اسمك تنفي وظيفتك؟ لا، يبقى ذكره لاسم، احفظ دي، اتعلم دينك حتى لا يباع دينك ويدلس عليك. احفظ ذكره لاسم لا يعني التنازل عن الوصف او الوظيفه. هو النبي لما قال محمد بن عبد الله صالح المشركين معناه ان هو مش نبي ورسول؟ طب ما قالش المشركين، قال قريش، معناه ان هم مسلمين مش مشركين؟ لا، ما هم مشركين وقريش. فذكر الاسم لا يعني التنازل عن الوصف او الوظيفه. لما ده ما فيهوش تنازل لماذا غضب عمر؟ سيدنا عمر راح لسيدنا ابو بكر، يا ابن ابي قحافه أليس هو رسول الله؟ قال بلى. ألسنا على الحق؟ قال بلى. أليس على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطيت بنية في ديني؟ قال أبو بكر يا عمر هو رسول الله فالزم غرزه ولا تعد قدرك، امش وراه، في وحي، في رب، تغيب الحكمة عنك ويخبئ الله لك خيرا لا تكاد تدركه عقول من معك. برضو راح للنبي يا رسول الله ألست رسول الله حقا وصدقا؟ قال بلى. ألسنا على الحق؟ قال بلى. أليس على الباطل؟ قال بلى. أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ شوف النبي رد عليه قال له ايه؟ يا ابن الخطاب أنا رسول الله. يعني ايه أنا رسول الله؟ يعني أنا بشر مثلكم أفضلكم بالوحي بالصلة بالسماء، في حتة كده ما تنساهاش، في وحي، في رب، في توجيه إلهي. يبقى لما يبقى في توجيه إلهي البشر يعملوا إيه؟ سمعنا وأطعنا، صح؟ العبيد، إحنا عبيد لله، لسنا عبيدا لأحد سوى الواحد الأحد، لا نخاف إلا الله، ولا نركع ولا نسجد ولا نذل إلا لله. وفقط وزلتك لله عزة لك على كل خلق الله. اللهم ارزقنا العزة دنيا وأخرى. اسمع، بيقول له أنا رسول الله، يعني ده يفكر في التطبيق. إذا أتى الحديث صحيحا وقول الله صريحا كان لك ملزما، إن كنت بالله مؤمنا فلما خلق الله ليعقل الإجابة؟ لتفهم ثم تطبق، وليس الفهم شرطا للتطبيق، فلربما أتى أمر الله فوق مداركك. تاني، ربنا ادانا عقل ليه؟ عشان تفهم وتطبق، وليس للقبول والرفض، مش عشان تقول اخد ده واسيب ده، لا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن ربنا ادانا عقل ليه؟ لتفهم ثم تطبق، وليس الفهم شرطا للتطبيق. هناك أوامر أمر الله بها الصحابة ولم يدركوا. وديتك مثال في الحج، تحج بيت الله فتقبل الحجر الأسود وهو حجر، تطوف حول الكعبة وهي حجر، تستلم حجرا، ترجم حجرا بحجر، لما؟ لتعلن الاستسلام للعلي العلام وقمة العبودية فيك بين الأنام. حجر تقبله، حجر تطوف حوله، حجر تستلمه، حجر ترجمه. العلة أن الله أمر، العلة أن الله أمر ورسول الله فعل، صح؟ بس. طب هل يتعارض العقل مع النقل؟ وإذا تعارض العقل مع النقل أقدم العقل ولا النقل؟ البهوات بيقدمه العقل، النقل اللي هو القرآن والسنة الصحيح. الإجابة مش تقديم النقل ولا تقديم العقل، وما الإجابة إيه؟ مش فزورة. لن يتعارض العقل مع النقل الصحيح، محال، محال أن يتعارض عقل سليم مع نقل صحيح، محال، لأن منزل النقل هو خالق العقل، ومحال أن يرسل إليه شيئا يناقض عقلا خلقه لك. مفيش تعارض، وفي جهل بس ممكن، في غباء بس، في عدم فهم بس، إنما يتعارض يبقى إما العقل ما بيفهمش أو النقل غير صحيح. واحد يقول لك طب حديث ربيع أمتي العنب والبطيخ أهو بيتعارض مع العقل، ده مش حديث يا حبيبي، ده حديث رواه فكهاني، حديث موضوع. يبقى شرط النقل يكون إيه؟ صحيح، قرآن أو سنة إيه؟ ما تجيبليش حديث موضوع وتقول لي ها، لا، حديث صحيح، قرآن صريح مع عقل سليم. ما تجيبليش واحد جاهل، جاهل يقول لك لا وجود لآية في كتاب الله تأمر بالحجاب وفاجرة، تقول لماذا أصلي بالحجاب؟ مش الصلاة دي بيني وبين ربنا؟ أنا هصلي عليها مؤمنة. إيه ده؟ خش على النت واسمع، ده أنت هتشوف العجب في زمن بيع الدين. بدل ما المشايخ ترد اتقي الله وتذكر الأدلة وتثبت الناس وتعلم الناس وترشد الضال وتعيد الضائع، لا، اقتلهم فالله معك ورسول الله يؤيدك صلى الله عليه وسلم. اسمع، مفيش ولا آية في القرآن بتأمر بالحجاب. أهو ده عقل، بس عقل إيه؟ سقيم مخرف. أمال فين يا مولانا؟ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يثنين عليهن من جلابيبهن. أمال فين؟ وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. قال لك الحجاب هنا ممكن يكون حيطة، يعني الست تمشي شايلة حيطة على كتفها؟ إيه الجهل ده؟ إيه الغباء ده؟ إيه ده؟ أمال فين قول الله عز وجل؟ وليضربن بخمرهن على جيوبهن. طلع أبو جهل اللي بيدعي أن له عقل يقول كل أوامر الله بالحجاب مبناها على حجاب القلب. لألفك حجاب القلب يعني إيه؟ يعني تمشي لابسة عريانة، المهم قلبك، ربنا رب قلوب. ويجي واحد تاني يقول لك بص بص، أنا صحيح ما بصليش، صحيح ما بصومش، ساعات بسيب الدين، بس هنا ابيض، اللي بياضه ده اسود ومغبش بسواد. ان الله لا يرجعون، عبث، جهل، انعدام وعقل. ثم يقال المفكر الاسلامي الكبير. يبقى لا تعارض بين عقل سليم ونقل صحيح، محال، لان خالق العقل هو منزل النقل، ومحال أن يرسل إليك شيئاً يناقض عقلاً خلقه لك. شفت تعارض في الظاهر، يبقى أنت فاهم غلط أو النقل غير صحيح، حديث موضوع أو حاجة زي كده. اسمع، بيقول له أنا رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري ولن يضيعني. خلصت؟ أنا رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري ولن يضيعني. تنزل هذه الآيات كالبرد على قلب عمر. ما الذي حدث؟ نكمل بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، فأين الابتلاء في صلح الحديبية الشديد العظيم الذي تنظر له بمثل ما نحن فيه؟ نسأل الله أن يزيل الغمة وأن ينتقم من الظلمات. في الابتلاء، تخيل حالة الصحابة بعدما صدوا عن بيت الله، وبعدما رأوا جورا ظاهرا في بعض البنود، من ضمن البنود غير الكلام الأسلوب الشديد المستفز بتاع سهيل بن عمرو: من أتاك من رجل فأعده، ومن أتانا من عندك لن نعيده. ده البند الجائر الأغضب سيدنا عمر والصحابة، بالإضافة إلى الصد عن بيت الله، تشوقي للعمرة، اللي يجي لك ترجعه واللي يجي له كده ظلم. اللي يجي لك ترجعه واللي يجي له نرجعه، اللي يجي لك ما ترجعوش واللي يجي له ما رجعوش، إنما اللي يجي لك ترجعه واللي يجي له مش هنرجعه. هذا شيء أغضب الصحابة. في الابتلاء أن ترى هذا المعنى اختبار في عبوديتك لله. أنت شايف مشحون، صددت عن بيت الله، أغلق بيت الله في وجهك حين بينك وبين العمرة بعد أن كنت مجاورا لبيت الله، ثم اللي يجي لهم مش هيرجعوه، والمسلم لما يسلم ويجي من عندهم يرجعه. هنا درس في العبودية. وفي سمعنا وأطعنا، فهمت أو لم تفهم؟ في صراع داخلي. في إيه؟ صراع داخلي. ده ابتلاء. ابتلاء ثاني أشد، المظلمة اللي هم قلقانين منها تحبس في التو واللحظة. يجلس الكل على رأسهم سيد الكل صلى الله عليه وسلم، فيأتي أبو جندل ابن سهيل بن عمرو يرسف في أغلاله، هاجر من مكة إلى المدينة بأغلاله، فإذا بسهيل بن عمرو يمسك بتلاميذه ويقول: يا ابن عبد الله، هذا أول ما أقاضيك عليه. واحد محبوس مقيد في الحديد، فر وهاجر 450 كيلو، وهو القيد فين؟ في رجليه وايديه. كم كيلو؟ شايفين الدين؟ هاجر من مكه للمدينه والحديد فين؟ في ايديه. احنا خرجنا يا رب، فين الفرق؟ بنقول 450 كيلو، الحديد فين؟ في ايديه ورجليه. دخل على المجلس فرمى بنفسه يرتف في اغلاله بين يدي نبيه صلى الله عليه وسلم. واحد بعد ده كله يجي سهيل بن عمرو يمسك فيه: هذا اول ما اقاضيك عليه. هاخده وامشي. يعمل في ايه؟ يروحوا المكة. يعمل في ايه؟ يعذبه ليفتنه في دينه. طب احنا لسه ما خلصناش. قال له لا. طب هبه لي. قال له لا. ياخده معايا ينفضه. قلت لك النبي يريد صلى الله عليه وسلم وضع الحرب بينه وبين مكة قد إيه؟ 10 سنين. هنفوق بقى من وجع القلب ونتوجه للدعوة في الكرة الأرضية كلها. وحدث وراسل الملوك والأمراء وكثرت الفتوحات، وعلى رأسها فتح مكة بعد سنة وقليل. يقول له خده، والصحابة قاعدة إيه؟ إيه؟ الحديث عن المظلمة والظلم وضع، ورؤية الظلم بالعين وضع الأشد. عشان كده اللي عمال بينكر بنقول له ما شفتش، وليس من راء كمن سمع. رأينا القتلى، رأينا الهرس والدهس، رأينا الدماء المراقة بلا أدب ولا دين ولا خلق. اسمع الصحابة خلاص، بس في العبودية، في الاستقامة على المنهج. يقوم سيدنا أبو جندل يقول: يا رسول الله، يا معشر المسلمين، أتتركوني للمشركين يفتنوني في ديني بعد أن نجاني الله منهم؟ وده ينفع؟ ده أنا ما صدقت. 450 كيلو من حديد آتي لرسول الله، أظن النجاة بين الصالحين من خلق الله، تعيدوني للظلمة الكفرة من خلق الله. ويبكي، فتكاد تنفطر قلوب الصحابة، تكاد تنفطر، يبكي. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا يا رب. أتتركوني للمشركين يفتنوني في ديني بعد أن نجاني الله منهم؟ فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا جن، اصبر واحتسب، اصبر واحتسب، إن عاهدنا القوم عهد، وإن الله جاعل لك ولأمثالك. ولأمثالك دي بتقول إن في ناس تانية هتيجي وهتتظلم تاني. سامع؟ إن الله إيه؟ يعني رأيت قتيلاً سترى ثانيتك، رأيت مظلوماً سترى ثانيتك، فاثبت لدين الله ولا تتزعزع عن منهج الله. اصبر واحتسب، إن الله جاعل لك ولأمثالك فرجا ومخرجا. تخيل حالة الصحابة، ده اللي قاعد سهيل بس، يعني أقل واحد فينا يقوم يعمل إيه؟ يطير رقبته. ليه؟ ابتلاء. درس في العبودية، درس في صراع النفس مع سمعنا وأطعنا. اوعى تفهمها عكس كده، اتعلم، اتعلم. درس في العبودية. اللي قاعد ده مين؟ رسول الله. يوحى إليه من قبل مين؟ من قبل الله. خلاص ما تتفلسفش. الصحابة تغلي، ترى مظلمة أمامها في الظاهر، وترى ظالما وحيدا في بيئة كلها مسلمة مش مقبولة. يقوم ده يخلي سيدنا عمر يعمل إيه؟ يقول: فأخذت بالسيف. سهيل بن عمرو مسك ابنه ومشى كده. جه سيدنا عمر من على يمينه، يبقى سيدنا أبو جندل في النص، سهيل بن عمرو على الشمال، عمر بن الخطاب على إيه؟ على اليمين. سيدنا عمر ماسك السيف كده وماشي مع مين؟ مع أبو مع أبي جن. يقرب حمالة السيف اليد: خد يا جدع، طير رقبته وخلصت منه. بيقول له: يا أخي اصبر واحتسب. الراجل بينصح أهو، بيقول نفس الكلمة للنبي قالها، مفيش في نيته حاجة الرب. بيقرب له السيف كده، ماشي جنبه كده بيطقطق عليه، بيقول له: اصبر واحتسب، إنما هم المشركون يعني اللي جنبك ده ايه؟ مشرك. وانما دم احدهم دم كلب، يعني لو قتلته ايه؟ كلب وراح. انما هم المشركون، اللي جنبك ده اهو، اللي على الشمال ده اهو، انما هم المشركون. وانما دم احدهم دم كلب لا يساوي عند الله شيئا فاصبر واحتسب. يقول عمر: أقرب حمالة السيف من يد الرجل، أتمنى أن يأخذ السيف ويقتل أباه، لكن الرجل ظن بأبيه على القتل. لا نقول لكن الرجل ظن بأبيه على القتل، وإنما نقول لكن الله كتب لسهيل توبة وخدمة لدين الله فأبقاه الله للتوحيد. سهيل ده أسلم ووقف موقفا عظيما في مكة يوم وفاة رسول الله. فين؟ في غزوة بدر. أتي به أسيرا وكان خطيب مكة. شوف أدب الإسلام، شوف أخلاق الإسلام. فسيدنا عمر بيقول له: يا رسول الله دعني أدلع لسانه فلا يقف عليك خطيبا بعد اليوم. أشيله كم سنة كده يهتم وأقطع له، ما يعرفش يتكلم، يبقى ما يقفش ايه خطيب بقى يحمس الناس ضد النبي. فقال: لا يا عمر، اخشى ان امثل فيمثل الله بي وان كنت رسول الله. النبي خايف من الرد. ادب، ادب، خلق. يخاف ان يمثل بكافر، فكيف لمسلم ان يمثل بجثه مسلم؟ قتلت، احرقت، مثلت، فاين الله؟ مش فاكر ربنا؟ مش عارف ان انت هتموت؟ الا تدري انك ستلقى الله؟ الا تدري انك مسؤول بين يدي الله؟ وقفوهم انهم مسؤولون. الا تدري انك ستلقى الله وحدك؟ ليس معك زبانيتك ولا حاشيتك ولا وزراؤك ولا جنودك. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. لا معك كرسي ولا معك وزارة ولا معك محافظة ولا معك حراسة، معك عملك، معك سوءاتك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخشى أن أمثل فيمثل الله بي وإن كنت رسول الله. سيدنا عمر يقرب حمالة السيف ليد أبي جندل، يقول: ولكن الرجل ظن بأبيه على القتل. نقول: ولكن الله أبقى سهيلا ليسلم وليتوب وليخدم الإسلام في مكة يوم وفاة رسول الله. كيف أتى الفرج وكيف كان الفرج سريعا؟ هذا ما نسأل الله أن يعيننا على بيانه، إن قدر في العمر بقاء للأنفس لقاء. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تيسر لأمتنا أمر رشد يعز فيه آل طاعته ويهدى فيه آل معصيته ويذل فيه آل الجبروت على خلقه. رب ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، ولي أمورنا خيارنا ويسر لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. رب استعملنا ولا تستبدلنا، رب استعملنا ولا تستبدلنا. رب إنا نسألك ألا يؤتى الإسلام من قبلنا، رب إنا نسألك ألا يؤتى الإسلام من قبلنا. رب ثبتنا على الحق واكتب لنا هداية للخلق ومع الخلق. رب ثبتنا على الحق واكتب لنا هداية للخلق ومع الخلق. يا رب إنا نقسم عليك بك أن تقر أعيننا برؤية الشريعة حاكمة لنا قبل أن نلقاه. رب لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، رب لا تولي علينا بذنوبنا من لا يهابك فينا ولا يرحمنا، لا تولي علينا بذنوبنا من لا يهابك فينا ولا يرحمنا، لا تولي علينا بذنوبنا من لا يهابك فينا ولا يرحمنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. يا رب فرج كربنا وكرب إخواننا في سوريا وبورما وفلسطين ومالي. رب أزل ظالميهم، رب أزل ظالميهم ومكن لصالحيهم. يا رب فرج كرب المكروبين واخذ الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين ورد إلينا الغائبين